قال اخبرني محمد بن الحسن بن عون قال سالت ابا عبد الله عن الاستثناء في الايمان فقال نعم الاستثناء على غير معنى شك مخافه واحتياط للعمل وقد استثنى ابن مسعود رضي الله عنه وغيره وهو مذهب الشوري قال الله عز وجل فتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه اني لارجو ان اكون اتقاكم من الله وقالت البقيع عليه نبعث ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. لا زال المؤلف يورد الروايات في الاستثناء في الايمان في مساله الايمان وهذا الفصل عقده للرد على المرجئه في الاستثناء في الايمان. والمعروف عن المرجئه انهم لا يرون الاستثناء لان الايمان عندهم هو التصديق او القول واما العمل فلا يدخل في مسمى الايمان ولهذا لا يرون الاستثناء ويرون ان الاستثناء شك ويطلقون على اهل السنه انهم شكاك يعني يستثنون في الايمان وهذه الروايه عن الامام احمد انه سئل عن الاستثناء فقال نعم الاستثناء على غير معنى شك مخافه واحتياطا للعمل لان الايمان اعتقاد وقول وعمل فالاستثناء ليس في القول فالقول مقطوع به ان المسلم ينطق بالشهادتين وهو لا يشك بذلك وكذلك التصديق يعلم انه مصدق مؤمن لكن الاستثناء في العمل لان العمل شعب كثيره كما جاء في الحديث الايمان بضع وسبعون شعبه اعلاها شهاده ان لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق فالمسلم لا يقطع لنفسه بانه قد حقق الشعب كله لا بد من تقصير ولهذا كان اهل السنه من الصحابه والتابعين ومن بعدهم يستثنون في الايمان لانه لا يقطع احد انه قد اتى بكل شعب الايمان العمليه بل لا بد ان يحصل تفصيل ولذا قال الاستثناء على غير معنى شك مخافه واحتياطا للعمل ان المسلم لا يقطع انه ادى العمل كاملا قال وقد استثنى ابن مسعود وغيره من السلف وهذا مذهب عامة السلف انهم كانوا يرون الاستثناء ثم اورد الروايات او اورد بعض الامثله والادله من كتاب الله ومن سنه النبي صلى الله عليه وسلم على ان الاستثناء يحصل في الامور المتحققه كقول الله عز وجل تدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين فدخولهم المسجد الحرام هو حق ثابت والله عز وجل قد وعد به ومع هذا حصل الاستثناء في هذا الامر المتحقق وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اني لارجو ان اكون اتقاكم لله فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشك انه اتقى الامه لله عز وجل وانما هذا الاستثناء على التحقيق ليس لشك في الامر وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث في البقيع في اخبار عن حال المؤمن والكافر على ما قد جاء في الحديث الطويل ان المؤمن بعد ان يسال فيجيب فيقال له على اليقين مت وعليه تبعث ان شاء الله فالبعث ليس فيه شك فإنه مقطوع به ومع هذا ورد الاستثناء وقد ذكر الشارح المحقق أنه لم يجد هذا الحديث الحديث موجود في المسند مجلد السادس صفحة 140 مجلد السادس من مسند الإمام أحمد 140 من حديث عائشة رضي الله عنها وهو في سنن ابن ماجه المجلد الثاني صفحة 426 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وكذا موجود عند الطبري في التفسير المجلد السابع صفحة 448 عند تفسير قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، وهو في صحيح الجامع برقم 1968، وهو حديث طويل ورد فيه ذكر سؤال المؤمن وأنه يقال له على اليقين مت وعليه تبعث إن شاء الله. نعم. هذه الكلمة ما هي واضحة لعل الثوري، وكل حال يراجع النسخ الخطية. قال رحمه الله: وقال الحافظ بن اسماعيل قال سمعت احمد يقول في التسليم على اهل القبور انه قال: وانا ان شاء الله بكم لاحقون. قال: هذا حجه في استثناء الايمان، لان ملاذك من فحوقهم ليس فيه شك. وقال الله عز وجل: فتدخلوا الى المسجد الحرام ان شاء الله، وهذه حجه ايضا لانه لا بد لاحقون. نعم، هذه طريقه الخلاف، انه في تصنيفه لهذا الكتاب يقوم على طريقة بديعة ونظر ثاقب وفقه، تجمعه للرواية مبني على فقه، وطريقته أشبه ما تكون بطريقة الإمام البخاري في صحيحه، فإنه يورد الروايات المفسرة لما تقدم، وقد يورد رواية وله مقصد فيها إما لزيادة لفظ أو لتقرير مسألة. فهنا أورد أيضا بعض الروايات في استدلال الإمام أحمد كما تقدم ببعض الأدلة الدالة على الاستثناء في الأمور المتحققة على ما تقدم، وهذا تأييد لما سبق أن استدل به الإمام أحمد في هذا الباب أن الاستثناء يقع في الأمور المتحققة، وفي هذا رد على المرجع أنه ليس كل استثناء يدل على الشك، بل قد يرد الاستثناء في الأمور المتحققة، مع أن الاستثناء هنا في العمل، والعمل لا يقطع أحد لأنه قد أدى العمل على ما أراد الله عز وجل. قال: وأخبرني حرب قال: سئل أحمد ما تقول في استثناء الإيمان؟ قال: نحن نذهب إليه إلى قدر يقول أنا مؤمن إن شاء الله. قال: نعم. هنا بدأ يذكر الروايات عن الأئمة عن الإمام أحمد في الاستثناء في الإيمان، والاستثناء ورد بهذه الصيغة أنه الرجل يسأل عن الإيمان فقال يقول أنا مؤمن إن شاء الله، قال نعم، فأقر الإمام أحمد هذه الإجابة، وهو أن يستثني في إيمانه ويقصد بهذا الاستثناء في العمل كما تقدم. نعم. قال: أخبرنا أبو بكر الرضي وأبو داود السجستاني. قال أبو بكر: وحدثنا أبو عبد الله. وقال أبو داود السجستاني: سمعت أبا عبد الله قال: سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول: ما أدرك أحد من أصحابنا ولا بلغنا إلا على الاستثناء. نعم، هذا مما يدل على اتفاق السلف كما نقل يحيى بن سعيد القطان أن هذا هو قول السلف عامة، وهو الاستثناء في الإيمان: ما أدركت أحدا من أصحابنا ولا بلغنا إلا على الاستثناء، أي أنه يرى الاستثناء. قال: أخبرنا محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم قال: قال أبو عبد الله: سمعت يحيى بن سعيد يقول: ما أدركت أحدا من أصحابنا لا ابن عون ولا غيره إلا وهم يستثنون في الإيمان. نعم، هذا أيضا فيه تأكيد الرواية المتقدمة من إطباق السلف على هذا القول. نعم. قال: وأخبرني محمد بن أبي هارون أن حبيش بن سدي حدثهم في هذه المسألة. قال أبو عبد الله: قال النبي عليه السلام حين وقف على المقابر فقال: إنا إن شاء الله بكم لاحقون، وقد نريد إليه نفسه أنه قائم إلى الموت، وفي قصة صاحب القبر عليه حييت وعليه مثله وعليه حييت وعليه حييت عليه حييته عليه حييته وعليه مثله وعليه يبعث إن شاء الله، والذي يظهر عليه تبعث. كذلك اللفظة المتقدمة عليه تبعث، هذا الذي ورد في الحديث، لأنه مخاطب يعني المجيب المؤمن في قبره. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني اختبأت دعوتي وهي نائلة إن شاء من لا يشرك بالله شيئا. وفي مسألة رجل النبي صلى الله عليه وسلم: أحدنا يصبح ذنبا يصوم، فقال: إني لأفعل ذلك ثم أصوم. فقال: إنك لست مثلنا، أنت قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك. فقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله. وهذا كثير وأشباهه على اليقين. قال: ودخل عليه شيخ فسأله عن الإيمان فقال: قول وعمل. فقال له يزيد، فقال: يزيد وينقص. فقال له: أقول مؤمن إن شاء الله؟ قال: نعم. فقال له: إنهم يقولون لي إنك شاك. قال: بئس ما قالوا. ثم خرج فقال: ردوه. فقال: أليس يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص؟ قال: نعم. قال: هؤلاء مستثنون. قال له: كيف يا أبا عبد الله؟ قال: قل لهم: زعمتم أن الإيمان قول وعمل، فالقول قد أتيتم به، والعمل فلم تأتوا به، فهذا الاستثناء لهذا العمل. فقيل له: فيستثنى بالإيمان؟ قال: نعم، أقول أنا مؤمن إن شاء الله، فاستثني على اليقين لا على الشك. ثم قال: قال الله عز وجل: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. فقد علم تبارك وتعالى أنهم داخلون المسجد الحرام. نعم، هذا أيضا، هذه الرواية في الاستثناء على الأمور المتحققة، كما تقدم في قول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وقد رؤيت إليه نفسه أنه صائر إلى الموت، يعني أنه يعلم أنه يموت بالوحي، ومع هذا استثنى، يعني على التحقيق لا على الشك. وكذلك في قصة صاحب القبر وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أرجو أن أكون شاقا لله. وهذه اللفظة أيضا ترد في الاستثناء، يعني يقول: أرجو أن أكون كذا، لأن المقصود منها الاستثناء، فهو علق هذا على الرجاء ويريد الاستثناء. كما سيأتي أيضا أن من ألفاظ الاستثناء عند السلف أن يقول: أرجو أن أكون مؤمنا. ثم جاء في قصة هذا الرجل الذي كان يستثني، فقال: إنهم يقولون إني شاك، فقال: بئس ما زعم، يعني أن هذا القول باطل، هذا لا يعني الشك. ثم أمر برده عليه وقال: هل هؤلاء الذين ينكرون يقولون إن الإيمان عمل وإنه يزيد وينقص؟ قال: نعم. قال: هؤلاء يستثنون. وهذا فيه دلالة على أن الذين كانوا ينهون عن الاستثناء وكانوا ينكرون الاستثناء هم المرجئة الذين لا يكفرون العمل في مسمى الإيمان. أما هؤلاء وإن لم يتلفظوا فهم في حقيقة أمرهم يرون الاستثناء لأنهم لا يقطعون. ولهذا قال له الإمام أحمد: مره أن يسألهم الإيمان قول وعمل كذلك اعتقاد، فأنتم أتيتم بالقول فهل أتيتم بالعمل؟ فهم يقولون أنهم لم يأتوا بالعمل. فهذا مما يدل على أن الاستثناء هنا متحقق على مذهب هؤلاء، وأنه لا بد أن يحصل أنهم لا يقطعون بأنهم أتوا بالعمل، وفي هذا إلزام لهم. وسيأتي في الروايات أن من قال أن الإيمان عمل وأنه يزيد وينقص وإن ترك الاستثناء فإنه لا يشدد عليه كمن قال أن العمل خارج عن مسمى الإيمان. قال: وصاني محمد بن علي قال حدثنا الأثرم قال حدثنا أبو عبد الله بحديث عائشة رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله. فقال: هذا أيضا أرجو، أي هو حجة الاستثناء بالإيمان، أي إنه قد قال أرجو وهو أخشاهم. نعم، هنا هذه اللفظة وقوله أرجو تدل على الاستثناء لأنها من المعاني المعلقة على المستقبل، أرجو أن أكون كذا، فقال هذا حجة الاستثناء لأنه قال أرجو أن أكون أخشاكم لله وهو أخشاهم من غير شك. قال: أخبرني محمد بن حسين أن الفضل حدثهم قال: سمعت أبا عبد الله يعجبه الاستثناء في الإيمان، فقال له رجل وقال سليمان بن الأشعث قال سمعت أبا عبد الله. قال له رجل وهذا لفظ سليمان وهو أدب قيل لي أمؤمن أنت؟ قال قلت نعم. هل علي من ذلك شيء؟ هل الناس إلا مؤمن وكافر؟ فغضب أحمد رحمه الله وقال هذا كلام الإرجاء. وقال الله عز وجل وآخرون مرجون لأمر الله من هؤلاء. ثم قال أحمد أليس الإيمان قولا وعملا؟ قال الرجل بلى. قال فجئنا بالقول؟ قال نعم. قال فجئنا بالعمل؟ قال لا. قال فكيف تعيب أن يقول إن شاء الله ويستثني؟ زاد أبو داود سليمان بن الأشعث وأخبرني أحمد بن أبي شريح أن أحمد بن حنبل كتب إليه في هذه المسألة أن الإيمان قول وعمل، فجئنا بالقول ولم نجئ بالعمل، فنحن مستثنون بالعمل. زاد القبض سمعت أبا عبد الله يقول كان سليمان بن حرب حمل هذا على التقبل، يقول نحن نعمل ولا ندري نتقبل منا أم لا. نعم، هذه الرواية في الإنكار على من قال إن الناس إما مؤمن أو كافر، فأنكر الإمام أحمد وغضب وقال قول الله عز وجل وآخرون مرجون لأمر الله، فمن هؤلاء؟ وهؤلاء هم أصحاب الذنوب، كما ورد أن هذه الآية نزلت في من تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم أعذارهم، وإنما أرجى أمرهم إلى الله عز وجل، وهم كعب بن مالك وصاحبه. فهؤلاء أصحاب ذنوب أذنبوا، فيقول الإمام أحمد يقال له فمن هؤلاء؟ هل هؤلاء من حققوا الإيمان الكامل أو هم من أهل الكفر؟ فهم ليسوا من أهل الإيمان الكامل بذنبهم، وهم ليسوا من أهل الكفر، وإنما يقال فيهم أنهم مؤمنون ناقص الإيمان. وأما بعد توبة الله على هؤلاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهم من المؤمنين كامل الإيمان بعد توبة الله عليهم. فهناك حال المؤمن الفاسق الذي نقص إيمانه، فهذا هو الذي يستثنى منه. قول الإمام أحمد قال إن الإيمان قول وعمل، فجئنا بالقول ولم نجئ بالعمل، ليس المقصود أنه لم يأتي بشيء من العمل، وإنما يقصد لم نجئ بالعمل الكامل الواجب، وإلا مقطوع لكل مسلم أنه أتى بشيء من العمل، فالصلاة عمل، الصوم عمل، الحج عمل، الزكاة عمل، فالمقصود ولم نجئ بالعمل أي العمل الواجب الكامل، ولهذا نحن نستثنى. ثم هنا أيضا معنى آخر للاستثناء كما نقل عن سليمان بن حرب أنه حمل هذا على التقبل، وهذه الرواية أيضا جاء بها الخلال ليبين مقصد آخر من مقاصد السلف في الاستثناء، وهنا يضاف هذا المقصد إلى المقصد المتقدم أن الاستثناء هو في العمل، وحمله بعض السلف على الاستثناء في التقبل أننا نعمل ولا ندري هل قبل منا أم لا، لأن القبول عند الله عز وجل. وكم من رجل يعمل العمل وقد لا يقبل منه، كما في قصة الرجل المسيء في صلاته قال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي فإنك لم تصلي، فهو في ظاهر أمر يظن أنه صلى وهو عند الله عز وجل لم يؤدي ما أوجب الله عليه. فهذا الاستثناء صحيح إذا قصد المسلم لاستثنائه الاستثناء على التقبل، وإن اعتقد أنه أتى بالعمل، مع أنه لا يقطع به عاقل يعرف تقصيره أنه لا بد أن يقصر، أو في صلاة واحدة لا بد أن يقصر، لا بد أن يعرض له من السهو من التقصير، فهو لا يأتي بالعمل الكامل على ما أراد الله عز وجل، ولهذا يستثني من الكمال في تأدية العمل، ويستثني من القبول أنه قد يتقبل منه أو لا يقبل منه. وليس المقصود بالاستثناء هنا تحقق ظاهر العمل كما ذهب إلى هذا الطائفة ممن غلوا في هذا الباب، حتى ان الرجل يفعل الفعل الظاهر فيقول صليت ان شاء الله وصمت ان شاء الله وسافرت ان شاء الله، فهذا لم يقل به السلف لانه تقدم ان الاستثناء على العمل الكامل، واما العمل الخاص فقد يقول الرجل اني صليت، وهذا بطبيعه الحال هو حكم على الظاهر على الفعل، واما ان كان المقصود بالقبول فانه لا يسال عنه، في الغالب ان الذي لا يسال هل لا يسال هل قبلت الصلاه ام لا، ولهذا لم يستثنوا في هذا الباب وانما يستثنى في العمل الكامل. قال واخبرني احمد بن محمد بن مطر قال حدثنا ابو خالد قال سمعت ابا عبد الله يقول لا نجد بدا من الاستثناء، لانه اذا قال انا مؤمن فقد جاء بالقول، فانما الاستثناء بالعمل لا بالقول. نعم، هذا بيان مقصد السلف ان الاستثناء انما هو في العمل لا في القول، اما القول لا يشك فيه، القول لا يشك فيه انه تلفظ بالشهادتين وتلفظ بما يدخل به في الإسلام وأصل الإيمان المتلفظ به وهو النطق بالشهادتين. قال أخبرني حسين بن حسن قال حدثنا إبراهيم بن حارث أنه سمع أبا عبد الله قال أخبرني محمد بن علي قال حدثنا أبو بكر الأكرم قال قلت لأبي عبد الله، يعني لما قال له الاستثناء مخافة واحتياطا، فقلت له كأنك لا ترى بأسا أن لا يستثنى، فقال إذا كان ممن يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فهو أسهل عندي. ثم قال أبو عبد الله إن قوم تضعف قلوبهم عن الاستثناء كالمتعذب منهم. نعم، هذا يدل أيضا على دقة الخلال هنا، يعني هذه الرواية جاء بها مفسرة لما تقدم في أول رواية عندما قال الاستثناء مخافة واحتياطا، فجاء من يسأل فقال فقال له كأنك لا ترى بأسا أن لا يستثني، وهذا من دقة فهم السائل، فقال إذا كان ممن يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فهو أسهل عندي، وهذا في بيان موقف الإمام أحمد ممن ترك الاستثناء وهو يرى دخول العمل في مسمى الإيمان فقال هو أسهل عندي لأنه لم يقل بقول المسلم، لأن هذا القول إنما يتبناها المنزل، فإذا سئل من قوله في الإرجاء وترك ذلك فهو أسهل، وهذا مما يدل على أنه من ترك هذا قد يخطأ، لكنه لا يشنع عليه التشنيع الذي يقال من ترك ذلك وهو معتقد أن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان. ثم قال إن قوما تضعف قلوبهم عن الاستثناء كالمتعجبين، وهذه اللفظة تدل على أن بعض أهل الفضل منهم من يذهب لهذا، فتعجب الإمام أحمد من قوله وكأنه يخشى أحدهم أن يتلفظ بالاستثناء في الإمام حتى لا يقع في الشك، فتعجب من قولهم هذا لأن الاستثناء إنما هو في العمل ليس في القول، فلا يرد على المؤمن أنه شاك في استثنائه لأنه إنما يستثني في العمل الكامل، واما القول فهو متحقق عنده. قال اخبرني محمد بن عبد الله بن ابراهيم ان اباه حدثه قال حدثني احمد بن قاسم انه قال اخبرني زكريا بن مرد عن احمد بن قاسم انه قال لابي عبد الله، يروي عن الاوزاعي انه قال الاستثناء وترك الاستثناء وترك الاستثناء سواء، فما قال الله عز وجل لتذكرن المسجد الحرام ان شاء الله امنين، وهذا ليس على شك، فلم اره يعجبه ترك الاستثناء ورايته اكثر عنده. نعم، هذه الروايه ايضا في موقف الامام احمد ممن سوى بين الاستثناء وتركه، فكانه لم يمل لهذا القول، بل ان الحق هو ان يرجح الاستثناء، قال فلم اره يعجبه ترك الاستثناء ورايته اكثر عنده، يعني الاستثناء، وهذا مما يدل على ان هذا هو المترجح وهذا هو مذهب السلف وهو الاستثناء، واما من قال ترك الاستثناء والاستثناء سواء فقد يكون هذا قول لبعض أهل الفضل لكنه مرجوح، والأقوى هو الاستثناء. قال وأخبرني محمد بن موسى أن حبيش بن سندي حدثنا عن أبي عبد الله قال بلغني عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال أول الإرجاء ترك الاستثناء. هنا أيضا إشارة إلى أن السلف وإن لم يعنف على من قال إن العمل من الإيمان وترك الاستثناء، إلا أنهم يرون أن هذا القول هو مبدأ الإرجاء، فإن هذا هو مذهب المرجع، فموافقة المبتدع في مقدمات مذهبه قد تفضي به القائل إلى أن يوافق المخالف في أصل مذهبه. قال وأخبرني حامد بن أحمد أنه سمع الحسن بن محمد بن الحارث أنه سأل أبا عبد الله يصح قول الحارث بن أميرة أن ابن مسعود رجع عن الاستثناء فقال لا يصح أصحابه يعني على الاستثناء. ثم قال سمعت حجاج عن شريف عن الأعمش ومغيرة عن أبي وائل أن حائكا بلغه قول عبد الله قال زلة عالم يعني حيث قال لهم قالوا إنا مؤمنون فقال ألا سألتموه ففي الجنة هم. وأنكر أحمد قولي رجع عن الاستثناء إنكارا شديدا وقال كذلك أصحابه يقولون بالاستثناء. نعم، هذه الرواية في من زعم أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه رجع عن الاستثناء، فأنكر الإمام أحمد ذلك وقال لا يصح يعني عن ابن مسعود، ثم بين هذا الإجابة معللا قال أصحابه على الاستثناء. هنا يضع فاصل بين قوله لا يصح أصحابه لأنه في اتباع جمع بين الكلمتين، فلا يصح منفصلة ثم قال أصحابه على الاستثناء. ثم ذكر أن الاستثناء أن فرق الاستثناء حقيقته هو أن يقطع المسلم لنفسه بأنه قد أدى ما أوجب الله عليه وأنه قد حقق الإيمان الكامل وكأنه يشهد لنفسه بالجنة. ألا سألتموه أفي الجنة هم؟ لأنه من المقطوع به أن المؤمن في الجنة، المؤمن كامل الإيمان ولا يطرق الإيمان في الشرع على رجل إلا وقد حقق الإيمان الواجب، ولا ينفى الإيمان إلا على من ترك الإيمان الواجب، فالمؤمن في الجنة قطعا. هذا الذي عليه النصوص وعليه عقيدة أهل السنة أن المؤمن في الجنة، فإذا قطع الرجل بنفسه بهذا الإيمان فأنه شهد لنفسه لأنه من أهل الجنة. نعم. قال وأخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم قال قال أبو عبد الله قال شعبة قلت لحماد بن أبي سليمان هذا الأعمش وزبيب ومنصور حدثونا عن شقيق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق فأيهم نتهم؟ أنتهم الأعمش؟ أنتهم منصور؟ أنتهم أبا وائل؟ قال إسحاق قلت لأبي عبد الله وإيش أتهم من أبي وائل؟ قال أتهم رأيه الخبيث يعني حماد بن أبي سليمان. وقال لي قال أبو عون كان حماد بن أبي سليمان من أصحابنا حتى أحدث ما أحدث قال أحدث الإرجاء. نعم، هذه الرواية في محاجة شعبة حماد بن أبي سليمان كان من مرجئة الفقهاء ممن يرون أن العمل لا يكفي في مسمى الإيمان، فكان الشعبة يقول أن هذه الرواية التي يرويها الأعمش من زبيد ومنصور يحدثون عن شقيق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم فأيهم نتهم؟ سباب المسلم فسوق، هذا يدل على أن السباب أنه فسوق وأنه ينقص من الإيمان، وهذا دليل على أن العمل من الإيمان وأن ترك الواجب ينقص من الإيمان. فقال أيهم نتهم؟ الأعمش، يعني من نتهم من هؤلاء الذين نقلوا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأعمش، نتهم منصور، نتهم أبا وائل. فهذا ورد على مورد يعني التنفير من هذا القول وكأن القائل بهذا القول إنما يقع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو يتهم إماما من هؤلاء الأئمة الذين عرفوا بالصدق وبالعدالة. فكان هذه من محاجة الأعمش لحماد بن أبي سليمان. ثم قال أي شيء اتهم من أبي وائل؟ قال اتهم رأيه الحديث، يعني رأي حماد بن أبي سليمان في الإرجاء، لأنه لما كان يقول بهذا القول فكأنه يتهم من يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. قال وأخبرني عبد الملك الميموني قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا شعبة عن زبيد قال لما تكلمت المرجئة أتيت أبا وائل فسألته فحدثني عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسق أو فسوق وقتاله كفر. قال وحدثني الأعمش ومنصور سمع أبا وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقلت لحماد أتهم زبيد أتهم منصور أتهم الأعمش؟ قال لا ولكن تتهم أبا وائل. نعم هذه الرواية المتقدمة، وهو أن من قال بأن بخروج العمل من الإيمان فهذا قدح في هذا الحديث أو في رواه. قال أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثه قال سمعت أبا عبد الله يقول اذهب إلى حديث ابن مسعود في الاستثناء للإيمان لأن الإيمان قول والعمل فعل، فقد جئنا بالقول ونخشى أن نكون قد فرطنا بالعمل، فيعجبني أن نستثني في الإيمان نقول أنا مؤمن إن شاء الله. قال وسمعت أبا عبد الله وسئل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، هل استثناؤها هنا على أي شيء يقع؟ قال على البقاع لا يدري أيدخل في الموضع الذي عليهم أو غيره. نعم هذا في استثناء في العمل، وأنه يرجع فيه إلى الأصول التي دلت على أن المسلم لا يأتي بالعمل الكامل. وقال نذهب في الاستثناء إلى قول ابن مسعود إلى حديث ابن مسعود وهو الحديث المتقدم سباب المسلم في السوق وقتاله كفر، وليس الكفر هنا هو الكفر الأكبر وإنما هو كفر دون كفر، لكنه ينقص من الإيمان الواجب وينفع عن القاتل الإيمان. كما أن السباب أيضا من سب المسلمين فهذا وقع في أمر محرم فينفع عن الإيمان الكامل، فنحن نستثني خشية أن نقع في شيء من الذنوب. ثم الاستثناء في قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، قال الاستثناء هنا أنه على البقاع، يعني لا يدري أيدفن في هذا الموطن أم لا، فيكون الاستثناء لهذا المعنى لا أن هذا الشيء يشك فيه الموت. وإن ورد الاستثناء بهذا المعنى أنه كما قال وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، فإن هذا الاستثناء لا يلزم من الشك في هذا الأمر، كما في قوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين. نعم. قال وأخبرني عبد الملك بن عبد الحميد أنه سأل أبا عبد الله عن قوله ورأيه في مؤمن إن شاء الله، قال أقول مؤمن إن شاء الله ومؤمن أرجو، لأنه لا يدري كيف أداؤه للأعمال على ما افترض عليه أم لا. نعم هذا في بيان ألفاظ الاستثناء، وقال أنه يقول مؤمن إن شاء الله ومؤمن أرجو، فيستوي الله لو قال مؤمن أرجو أو مؤمن إن شاء الله، فهذان اللفظان يدلان على الاستثناء. قال وأخبرني الحسن بن عبد الوهاب قال حدثنا أبو بكر بن حماد المطري فقال وأخبرني بعض أصحابنا قال سمعت أبا عبد الله يقول لو كان القول كما تقول المرجئة أن الإيمان قول ثم استثنى بعد على القول لكان هذا قبيحا أن تقول لا إله إلا الله إن شاء الله، ولكن الاستثناء على العمل. نعم هذه الرواية في بيان حكم الاستثناء على القول، فمن استثنى على القول فهو مذموم عند السلف، فليس الاستثناء على القول، الاستثناء على القول قبيحا، لهذا قال بعض أهل العلم أنه لو قال المرجئ هل أنت مؤمن إن شاء الله فكأن بعضهم رخص في إجابة، إجابته من غير استثناء، لأن الإيمان عند المرجئ هو القول والاعتقاد. الصحيح أنه لا يجاب لهذا، لأن السائل لا يجاب على اعتقاده، وإنما نجيب على اعتقادنا، وعلى اعتقادنا أن القول أن العمل من الإيمان. لكن من قصد باستثنائه القول فهذا مذموم، ينبغي أن يفرق في الاستثناء على أي شيء يقع، إنما يقع على العمل لا على القول. قال رحمه الله: الرجل يسأل عمومنا أنت وكراهية المسألة في ذلك. قال: أخبرني أحمد بن أصر بن المزني أن أبا عبد الله قيل له: إذا سألني الرجل عمومنا أنت، قال سؤاله إياك بدعة لا يشك في إيمانك، أو قال لا نشك في إيماننا. قال المزني: وحفني أن أبا عبد الله قال: أقول كما قال الطاووس، آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. نعم، هذا في بيان أصل الاستثناء، أصل السؤال عن الإيمان. فأصل السؤال بدعة، أصل السؤال أن يسأل الرجل هل أنت مؤمن، هذه بدعة لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد السلف. وما كان الرجل يرى في مساجد المسلمين يصلي أو يكون في صفوفهم مستقبلا قبلتهم يسأل عن الإيمان، بل كل من رأيناه مظهرا للإسلام وحافظا على الصلوات فهو مسلم يرجى له الإيمان إن شاء الله. فأصل السؤال بدعة، وأما الإجابة فيضطر السائل المسؤول أن يجيب، فهو يجيب بالاستثناء. ثم هنا أيضا إجابة ثالثة كما تقدم، أن يقول: أقول كما قال طاووس، أن آمنت بالله وملائكتي وكتبي ورسلي. وهذه إجابة ثالثة كما تقدم، أن يقول مؤمن إن شاء الله، أرجو أن أكون مؤمنا، يقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. فهو هنا صرح بالإيمان القلبي، وهو اعتقاده هذا الإيمان القلبي، ولم يتكلم في الإيمان العملي. وهذا يرجع إلى المعنى الأول، لأن الاستثناء في العمل الظاهر، وأما اعتقاد القلب والقول فلا يشك فيه. ومجموع هذه الروايات يظهر منها مذهب السلف جليا، وهذا حقيقة من دقة التصنيف، أنه ما من مسألة تكاد تخطر في هذا الباب إلا وهنا إجابة عنه في حكم أصل السؤال، ثم الإجابات المتعددة عن السلف، ثم في حقيقة الاستثناء على أي شيء، ثم في من ترك الاستثناء وهو يعتقد دخول العمل في مسمى الإيمان، ثم في من ساوى بين الاستثناء وتركه مع اعتقاده دخول العمل في مسمى الإيمان. فهذه الروايات كلها تمثل تحقيق مذهب أهل السنة وموقفه من هذه المسألة. قال: وقال يوسف بن موسى أن أبا عبد الله سئل عن الرجل يقال له أمؤمن أنت، قال سؤاله إياك بدعة يقول إن شاء الله. نعم، هذا في تقرير ما تقدم، أن هذا السؤال مبتدع لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد السلف من الصحابة والتابعين. قال: أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني وسليمان بن الأشعث السجستاني، المعنى قريب. قال: حرب حدثنا أحمد قال سمعت سفيان، وقال سليمان سمعت أحمد قال سمعت سفيان يقول: إذا سئل مؤمن أنت إن شاء لم يجبه، يقول إذا سئل مؤمن أنت إن شاء لم يجبه، وسؤالك إياي بدعة ولا أشك في إيمانه، قال إن شاء الله ليس يكره ولا يداخل الشك. نعم، هذا في موقف آخر ممن سأل عن هذه المسألة، كما تقدم أن الرجل إذا سئل هل أنت مؤمن فيقول مؤمن إن شاء الله. في هذه الرواية قال إن شاء لم يجب، وقال سؤالك إياي بدعة، فتكون الإجابة لأن يظهر للسائل خطأه في هذا السؤال وأنه مبتدأ، وإن شاء لم يجب. وهذا لا يعني الشك في الإيمان، قال لأن ترك الإجابة هنا ليس شك في الإيمان، وإنما هو عدم الدخول في إجابة السائل المبتدع في هذه المسألة. قال: وأخبرني أحمد بن حسن أنه سأل أبا عبد الله يقول لي أنت مؤمن، فقال سؤاله إياك بدعة، وقل أنا مؤمن أرجو، قلت أقول إن شاء الله، قال إن قلت إن شاء الله وأرجو. نعم، هذا أيضا في موقف آخر أن له أن يجيب، كما أن له أن يسكت ولا يجيب، له أيضا أن يقول سؤالك إياي بدعة ويقول مؤمن إن شاء الله أو مؤمن أرجو. قال أخبرنا إسماعيل بن إسحاق الثقفي أن أبا عبد الله رحمه الله سئل عن الرجل يسألني مؤمن عنه، قال تقول نعم إن شاء الله. هنا أيضا في ترك إجابته وتبديعه لهذا السؤال أنه يجيب كما تقدم، يقول نعم إن شاء الله ولا يذكر الإيمان وإنما يقول نعم، هذا مضمون الإجابة المتقدمة، أو أن يقول مؤمن إن شاء الله أو يقول نعم إن شاء الله. قال رحمه الله: التفريق بين الإسلام والإيمان، والحجة في ذلك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال أصحابه والتابعين. قال أخبرنا أبو بكر المروزي قال قيل لأبي عبد الله: تقول نحن مؤمنون؟ قال: نقول نحن المسلمون. قال أبو بكر: وقلت لأبي عبد الله: تقول إنا مؤمنون؟ قال: لا، ولكن نقول إنا المسلمون. نعم، هذا في تفريق بين الإسلام والإيمان وحقيقة كل منهما. فسئل إمام أحمد عمن قال نحن المؤمنون، قال: نقول نحن المسلمون، فنحن نطقع بالإسلام، لأن الإسلام هو النطق بالشهادة وامتثال العمل، وإن حصل تقصير في العمل فهذا لا يزيل الإسلام، ولهذا يقطع بالإسلام. فقال: نقول مسلمون. ومنع من قوله نقول نحن المؤمنون. فلما سئل عن ذلك قال: هل نقول إنا مؤمنون؟ قال: لا، ولكن نقول إنا المسلمون، لا نقول نحن مؤمنون وإنما نقول مسلمون. فهذا تفريق بين اللفظين، فلفظ الإسلام هنا يقتضي النطق بالشهادتين وامتثال الأعمال التي يحصل له بها عقد الإسلام، وأما إذا ترك بعض الأعمال التي يكفر بها أو أتى بمكفر فهذا يخرج من دائرة الإسلام، وهناك دائرة واسعة وهي دائرة الإسلام، وهناك دائرة أضيق منها وهي دائرة الإيمان. فهذا الذي حقق الإيمان الواجب هو مؤمن، فإذا ترك شيئا من الواجبات خرج من دائرة الإيمان إلى دائرة الإسلام، فيبقى في عقل الإسلام وفي دائرة الإسلام حتى يأتي بمكفر فيخرج من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر. قال: وأخبرني علي بن عيسى أنه سمع حنبل يقول: سمعت أبا عبد الله وسئل عن الإيمان والإسلام فقال: الإيمان غير الإسلام. الإيمان غير الإسلام هذا عند اجتماعهما، كما حقق هذا الأئمة أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا في الذكر افترقا في المعنى، وإذا افترقا في الذكر اجتمعا في المعنى. فإذا قيل الإسلام والإيمان في سياق واحد فالإسلام غير الإيمان، الإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة، كما ورد في حديث جبريل لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان أجاب بأن ذكر أركان الإسلام في تعريف الإسلام، وأركان الإيمان وهي الأعمال القلبية في تعريف الإيمان. أما إذا افترق في الذكر بأن ذكر الإيمان مستقلا دخل فيه الإسلام، أو ذكر الإسلام دخل فيه الإيمان. قال: أخبرنا أبو بكر المروزي قال حدثنا أبو عبد الله وقال حماد بن زيد قال سمعت هشام يقول: كان الحسن ومحمد يقولان مسلم ويعبان مؤمن. نعم، هذا في تفريق السلف بين إطلاق الإسلام والإيمان، قال: كان الحسن ومحمد يقولان مسلم ويهابان مؤمن، يعني لا يقطعان بأنفسهما بالإيمان، ويقول أحدهما أنه مسلم ولا يقول أنه مؤمن، لأن الإيمان درجة أعلى من الإسلام. وقد تقدم أنه لا يطلق الإيمان أو لا يدعي الرجل الإيمان إلا مع الاستثناء. قال واخبرني زهير بن صالح بن احمد بن حنبل قال حدثني ابي قال سئل ابي عن الاسلام والايمان قال قال ابن ابي ذئب الاسلام القول والايمان العمل. قيل له ما تقول عنه؟ قال الاسلام غير الايمان. وذكر حديث عامر بن سعد قال يا رسول الله انه مؤمن. فقال النبي عليه الصلاه والسلام. نعم هذا في تفسير الاسلام كما قال ابن ابي ذئب من الامام احمد انه قال الاسلام القول والايمان العمل. فيقصد القول ان الاسلام هو النطق بالشهادتين، وهذا اقل ما يتحقق به الاسلام ان ينطق بالشهادتين، يدخل في عقد الاسلام بالنطق بالشهادتين. والايمان العمل، الايمان ان يمتثل الاعمال بعد الشهادتين. وهذا لا ينافي تفسير السلف عندما قالوا ان الايمان الاسلام الاعمال الظاهره والايمان الاعمال الباطنه، فان معظم اركان الايمان او غالب اركان الايمان متعلقه بالاعتقاد، واركان الاسلام اشرفها الاعمال الظاهره، لكنه اذا تلفظ في الشهادتين يقال انه مسلم. فإذا امتثل الأعمال الواجبة كلها دخل في الإيمان فيقال إنه مؤمن. وهذا حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم قسما فقال أعطني فإنه مؤمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم، يعني لا نقطع له بالإيمان لكن نقطع له بالإسلام. وهذا فيه حسن إجابة والتوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعنف وإنما وجه إلى الحق بقوله أو مسلم. وهذا الحديث من الأدلة القوية على التفريق بين الإسلام والإيمان، وأنه ليس كل من حقق الإسلام يكون قد حقق الإيمان، فالإيمان أخص من جهة أهله وهو أعم من جهة نفسه. فالإيمان يشمل أعمال الإسلام وأكثر، فهو عام يدخل فيه أعمال كثيرة، ما من عمل من أعمال البر إلا وهو داخل في الإيمان، فهو عام من حيث نفسه ومن حيث الأعمال. وأما من جهة أهله فهو أخص، لأن المؤمنين أقل من المسلمين، فالمسلمون هم طائفة كبيرة، كل من دخل في عقد الإسلام يسمى مسلم، أما المؤمنون منهم فهم قلة، ولهذا لا يبقى لكل مسلم لأنه مؤمن، وكل مؤمن مسلم. قال أخبرني عبد الملك قال قلت لأبي عبد الله أفرق بين الإيمان والإسلام؟ قال نعم وأقول مسلم ولا أستثني. قلت بأي شيء تحتج؟ قال عامة الأحاديث تدل على هذا. ثم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. وقال الله عز وجل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. قلت وفي كتاب الله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وقلت لابن حنبل في كتاب الله عز وجل أيضا آياته. قال لابن حنبل وحماد بن زيد يفرق بين الإيمان والإسلام. قال وحدثنا أبو سلمة الخزاعي قال قال مالك وشريك وذكر قوله قول حماد بن زيد فرق بين الإيمان والإسلام. قال عبد الملك قال لي ابن حنبل قال لي رجل لو لم يجئنا في الإيمان إلا هذا لكان حسن. قلت لأبي عبيد الله فتذهب إلى ظاهر الكتاب مع السنن؟ قلت لأبي عبيد الله فتذهب إلى ظاهر الكتاب مع السنن؟ قال عبد الله. قلت لأبي عبد الله فتذهب إلى ظاهر الكتاب مع السنن؟ قال نعم. قلت فإذا كان المرجع يقولون إن الإسلام هو القول قال هم يصيرون هذا كله واحدا ويجعلونه مسلما ومؤمنا شيئا واحدا على إيمان جبريل ومستكمل الإيمان. قلت فمن ها هنا حجتنا عليه؟ قلت فمن ها هنا حجتنا عليه؟ قال نعم. هذا في احتجاج الإمام أحمد التفريق بين الإسلام والإيمان، وأنه قال أكون مسلم ولا أستثني، لأن الإسلام هو النطق الشهادة الدخول في عقد الإسلام، فهو لا يستثني من هذا. وقد تقدم أنهم كانوا يكرهون الاستثناء في القول، لأنه إذا نطق بالشهادتين يعلم أنه دخل في الإسلام. وأما الإيمان فإنه يستثني، استدل بالأدلة. لا يزني الزاني، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فقد نفى الإيمان عن بعض أصحاب المعاصي، ونحن لا نقع لأنفسنا لأن لا نزني. فيقول دعوى الإيمان من الأمور التي قد لا تتحقق لكل من ادعى، لأنه قد يقع في الذنب، فيكون الإيمان منفعا. وكذلك قول الله عز وجل قال في الأعراب آمنا قل لم تؤمن ولا تقولوا أسلم، فنهاهم الله عز وجل عن دعوى الإيمان وقطع لهم بالإسلام، فهذا فيه إرشاد للأمة بأن لا يدعي الرجل الإيمان وإنما يكون مسلم، لأن الإيمان درجة أعلى. وكذلك الآيات المصرحة لأن الإيمان، لأن العمل من الإيمان، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، ثم قال لم يرتابوا، والارتياب والشك قد يعرف للمسلم هذا هو المؤمن الكامل، كذلك الجهاد في سبيل الله من الإيمان. فمن الذي يبقى بأنه قد أتى بكل هذه الواجبات ولم يحصل له ارتياب وشك؟ هذا قد يعرف من الصالح التي لا تضر جدا إن شاء الله باستعانة والتوكل، لكنه قد تعب للمؤمن، كما جاء في الحديث إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرف لهم من الوسوسة، فقال ذاك صريح الإيمان. قال أهل العلم صريح الإيمان أي في كراهية الوسوسة، وقال بعض صريح الإيمان في دفع هذه الوسوسة، وقال بعضهم صريح الإيمان أن الشيطان لم يقدر على إضلالهم وإخراجهم من الدين، وإنما مقدرته عليهم في الوسوسة. وهذا يؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي رد أمره إلى الوسوسة. ثم ذكر هنا جملة من الأئمة في تفريق بين الإسلام والإيمان، وقال أنه لو لم يأتنا إلا هذا، يعني ما تقدم من الأدلة، لكان كافيا. ثم أنكر على المرجع الذين يقولون إن الإسلام والإيمان شيء واحد، قال يصيرونه شيئا واحدا، لا يفرقون بين الإسلام والإيمان، ويقول جبريل ومستكمل الإيمان واحد، يعني إيمان جبريل ومستكمل الإيمان وإيمان الفاسق واحد، وهذا مخالف لما دلت عليه النصوص. فالمؤمن الذي يطلق عليه الإيمان هو من حقق الإيمان الواجب، وأما من نقص من العمل هذا لا يقال أنه مؤمن، فضلا أن يساوى بين أفضل المؤمنين وبين الفسق الذين يقعون في الذنوب. قال واخبرني عبد الملك قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن ثمامة بن انس قال قال فلان فالايمان سهم والاسلام سهم والصلاه سهم والصوم سهم والجهاد سهم والهجره سهم والحج سهم والزكاه سهم والامر بالمعروف سهم والنهي عن المنكر سهم اضرب بسهمك وقد خاب من لا سهم له. نعم، هذا في بيان لأن الإيمان وأنه شعب وأسم، وكل ما حقق العبد عملا فهو يضرب بسهم في الإسلام وفي الإيمان، وكل ما نقص العمل فهو على قدر نقصه من العمل ينقص إيمانه. قال كتب إلي يوسف بن عبد الله أن الحسن بن علي بن الحسن حدثهم أنه سأل أبا عبد الله عن الإيمان أو الإسلام، قال جاء حديث عمر هذا وحديث سعد أحب لي. نعم، يعني أنه جاء بهذه الإجابة أن الإيمان أوكد حديث عمر وحديث جبريل الذي فيه بيان شعب الإيمان والإسلام، وأن الإيمان أعلى درجة من الإسلام، قال وحديث سعد أحب. أحب إليه، وهو حديث المتقدم أنه قال أعطني فإنه مؤمن، قال أو مسلم. فهذا الحديث هو أظهر في الدلالة على أن الإيمان أعلى درجة من الإسلام وأوكد منه، فهو أهم من جهة العمل، وهو أخص من جهة أهل الإيمان، أهم من جهة نفسه، وأخص من جهة أهله من الإسلام. قال وأخبرني حسمة بن عصام قال حدثنا بن حنبل قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا معاوية بن هشام وأبو أحمد قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مخزن عن سليمان بن مريد عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر كان قائلهم يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين إلا إن شاء الله بكم لاحقون. قال معاوية بن هشام أنتم لنا فرح ونحن لكم تبع ونسأل الله لنا ولكم العافية. وسمعت أبا عبد الله يقول في هذا الحديث حجة على من قال الإيمان قول في هذا الحديث حجة على من قال الإيمان قول قول من قال أنا مؤمن قوله من المؤمنين والمسلمين، فبين المؤمن من المسلم رد على من قال أنا مؤمن مستكبر، وقوله إنا إن شاء الله بكم لاحقون وهو يعلم أنه ميت يشد قول من قال أنا مؤمن إن شاء الله الاستثناء في هذا الموضع. قلت لأبي عبد الله إذا أصاب الرجل ذنبا من زنا أو سرقة يزايله إيمانه؟ قال هو ناقص الإيمان، فخلع منه كما يخلع الرجل من قميصه، فإذا تاب وراجع عاد إليه إيمانه. قال حنبل وسمعت أبا عبد الله وسئل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، قال هكذا يروي الحديث ويروى عن أبي جعفر قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. قال يقرب من الإيمان إلى الإسلام، فالإيمان مقصور في الإسلام، فإذا زنى خرج من الإيمان إلى الإسلام. قال وقال الزهري في حديث عامر بن سعد قال رجل يا رسول الله إنه مؤمن، قال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم. قال الزهري فنرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل. قلت لأبي عبد الله ما تقول عنه؟ قال الإسلام غير الإيمان. نعم، هذا في الاحتجاج بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يعلم أصحابه في زيارة القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. ففي حج من وجهين، الوجه الأول أنه قال من المؤمنين والمسلمين ففرق بين المسلمين والمؤمنين وأثبت درجة الإيمان ودرجة الإسلام، وهذا فيه حجة لمن يقول أن الإيمان والإسلام شيء واحد. فخوطب أهل القبور هنا من المؤمنين والمسلمين ودل على أن منهم من هو مؤمن ومنهم من هو مسلم، وأن أهل الإيمان أعلى درجة. ثم في حجة أخرى في قوله إن شاء الله بكم لاحقون للاستثناء، وأن الاستثناء يقع في الأمور المتحققة من غير شك، فدل على أن المستثنى في إيمانه لا يعني ذلك الشك، مع أنه لا يقصد باستثنائه إلا العمل، أما الكلمة فإنه لا يشك فيها. ثم سئل عن المسلم إذا أصاب الذنب، أن الرجل إذا أصاب الذنب من زنا أو سرقة هل يزايله إيمانه أن يذهب عنه إيمانه؟ فقال هو ناقص الإيمان، فخلع منه كما يخلع الرجل من قميصه، يعني أن الإيمان يكون في القلب من المراقبة وخشية الله عز وجل، فإذا كان المؤمن على هذا القدر من المراقبة وتقوى الله عز وجل فإنه يمنعه إيمانه من المعصية، فإذا ضعف ووقع في المعصية انخلع عنها الإيمان. جاء في الروايات أنه ينخلع عنه حتى أنه يكون فوق رأسه كالظلة، فإذا ترك رجع إليه، وهذا الأمر ظاهر ومعلوم، فإن المعصية السكرة إذا وقع فيها العاصي لا يكاد يستحضر العقوبة ولا يستحضر النصوص في هذا، فإذا ترك الذنب واستحضر الوعيد في هذا واستحضر النصوص وكان مؤمنا يحصل له ندم، وهذا لا يكاد يخلو منه مؤمن مهما كان إيمانه ضعيفا، فإنه بعد الذنب لا بد أن يقع له ندم، وهذا الندم يتفاوت حتى إنه لا يقبل الله عز وجل التوبة بالندم، كما جاء في النصوص أن الندم توبة، كما في قصة المرأة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وأمرته أن يطهرها من الزنا بالحد، فقال قد تاب التوبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتها. فهذا الندم العظيم الذي يحصل وكما حصل لكعب بن مالك رضي الله عنه، فإنه على قدر الإيمان يحصل الندم، وإنما يحول بين استحضار هذا الأمر يعني غلبة الشهوة. ولهذا نهينا عن مخالطة أهل الفسق وعن التعرض للفتن، لأن القلوب ضعيفة، وإذا تعرض الرجل للفتنة وقع فيها، وإذا ابتعد عنها كان في مأمن. ومن هذا الباب نهينا عن اختلاف النساء ومخاطبة النساء أو دخول أماكن الريب أو دخول الأسواق، لأنها معرضة للفتن ويضعف الإيمان فيها. فإذا تجنب المؤمن المسلم هذه الأشياء وكان في قلبه من الإيمان والمراقبة كان في مأمن من الذنوب. فهذا هو حقيقة الإيمان الملاحظ، أنه عندما يحصل الذنب كأن العقل يغيب وكأن الإيمان يغيب عن المسلم، وهو الإيمان الذي يمنعه من الوقوع في المعصية. أما الأصل الإيمان الذي يعتقد فيه يعني صدق النبي صلى الله عليه وسلم اعتقاد التوحيد فهذا باطل، حتى أنه لو أنه عرض له أو عرض له الشرك أو أنه سون على الشرك أثناء المعصية لترك المعصية، لأنه يعلم أن هذا الأمر عظيم جدا، لكن هذه المعصية قد تقع منه وهو في غفلة عن الوعيد وفي غفلة عن عقوبة هذه المعصية. والمباشرة مباشرة المعصية والدخول فيها أمر عظيم جدا، حتى أنه لا يكاد يسلم منه إلا من عصم الله عز وجل. ولهذا أخبر الله عز وجل في قصة يوسف و يعني الدخول في هذا الأمر أو أنه في الدخول في أولويات هذه المعصية أنه لا تكاد تحصل العصمة فيها إلا لمن عصم الله عز وجل، وهذا أمر خطير. إذا كان أنبياء الله يعني ذكر الله عز وجل قصصهم وامتن عليهم بالعصمة من المعصية في هذا الموقف، فكيف بمن هو دونه؟ والذي كان عليه السلف هو الابتعاد عن هذه الأمور، الابتعاد عن أماكن الشبه، وحتى دفع الوساوس، كما قال ابن القيم إن المعصية أول ما تكون خاطئة ثم تكون إرادة ثم تكون عزم ثم شرور في الأمر، فدفع كل شيء أهون من الذي بعده، دفع الخاطئ أهون من دفع العزم، ودفع العزم أهون من دفع الشرور في الشيء أو مباشرة في الشيء، حتى أنه إذا لم يبق بينه وبين الفعل إلا الشروع وهي هات آخر هذه المراحل فالرجوع صعب. وهذا ما حصل ليوسف رضي الله عليه السلام، أنه لما ذهبت هذه الأمور كلها ولم يبق بينه وبين الزنا بتلك المرأة بعد أن جلس منها مجلس الرجل من زوجته إلا الشروع في هذا الأمر، فالأسمى من والرجوع عن هذا لا تحصل إلا لمن عصم الله. فهذا مما يدل على أن كما أن الإيمان أيضا هو بإذن الله يقي المؤمن من المعاصي، إلا أن الدخول في الشبه قد يقع صاحب الإيمان الكامل في المعصية العظيمة لدخوله فيها، لأنه دخل ابتداء فيها عرض نفسه للمعصية وعرض نفسه للشبه. نعم. قال أخبرنا محمد بن أبي الحسين الكوفي قال حدثنا أبو الأصفهاني قال حدثنا يحيى بن يماني عن سفيان عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال أتيت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق ليس منهم احد يقول انا على ايمان جبريل وميكائيل. نعم، هذا النفاق الوارد هنا يفسره قولهم بعد ذلك انه يقول لا اقول ان على ايمان جبريل وميكائيل، وانهم يخشون على انفسهم النفاق الاصغر وليس النفاق الاكبر، وهو ان العمل الايمان اذا كان في القلب لا بد ان يصدقه العمل، فاذا تخلف العمل عن الاعتقاد هذا يطلق عليه انه نفاق. وهذا كما يقول بعض السلف ما عرفت قولي على ما عرفت عملي على قولي او اعتقادي الا خشيه النفاق، لان اصل الايمان هو ان يصدق العمل الاعتقاد، فاذا تخلف العمل عن الاعتقاد فكان فيه معنى النفاق الاكبر، وهو ليس بالنفاق الاكبر وانما من شعب النفاق. فالكذب من شعب النفاق واطلق عليه النفاق لانه مخالفه للواقع، وكذلك اخلاف الوعد، وكذلك اخلاف العهد، فكل ما فيه مخالفه بين القول وبين العمل يطلق عليه انه نفاق، كما ان النفاق الاكبر هو مخالفه الاعتقاد للعمل. فكل مؤمن اذا ما استحضر عمله وان فيه تقصير يخشى على نفسه النفاق الاصغر، وهو مخالفه عمله لاعتقاده. واما النفاق الاكبر فهم يعلمون انهم معتقدون صدق النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به وصحة الشهادتين لا يشكون في ذلك، فهذا هو معنى النفاق الذي كان يخشاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا الإيمان قال حدثنا أبو حسن صريج بن نعمان قال حدثنا عبد الله بن نافع قال كان مالك يقول الإيمان قوي وعمل جديد وينقص ويكره ذكر جبريل وميكائيل وحق في الكلام. نعم، مقصود هنا بيان حقيقة أعتقد أهل السنة بالإيمان وأنه قول وعمل واعتقاد، ولم يذكر الاعتقاد هنا لأن هذا في سياق الرد على المرجئة، لا يفهم أن الإيمان هو القول والعمل. لكن لما كان المرجئة ينكرون دخول العمل في مسمى الإيمان كانوا يختصرون الكلام، لأن الاعتقاد يسلم به عند الجميع، فكانوا يقولون قول وعمل في الرد عليه، لأن منهم من أنكر القول كما هم غلاة المرجئة يقولون الإيمان هو المعرفة، ومنهم من أنكر العمل، فكانوا يقولون الإيمان قول وعمل. وهذا لا يعني ولا يفهم من هذه الروايات أن الإيمان عند أهل السنة هو هذا، فلا ينبغي أن تعارض بهذه الروايات الأخرى، بل هذه الرواية مفسرة بالرواية الأخرى، إن المخالف عندما يخالف يظهر له الحق الذي يقابل باطله، وليس بالضرورة أن يكون هذا كل الحق. ثم كره أن يذكر جبريل وميكائيل، وهو أن يقول الرجل أنا مؤمن إيمان جبريل أو إيمان ميكائيل، لأنه لا يمكن للمؤمن أن يقطع لنفسه بالإيمان الكامل فضلا أن يقال أن إيمانه كإيمان جبريل أو ميكائيل. قال أخبرني عبد الله قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا جرير بن حازم عن الفضل بن يسار قال قال محمد بن علي هذا الإسلام ودور دوارة في وسطها أخرى وهذا الإيمان الذي في وسطها مقصور في الإسلام. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن قال يخرج من الإيمان إلى الإسلام ولا يخرج من الإسلام الفتى فإن ثابت أبى الله عليه ورجع إليه الإيمان. نعم، هذا في حقيقة الإسلام والإيمان بوضع الدائرة، وأنه وضع الخط خطا ودور دائرة في الأرض وقال هذه دائرة الإسلام ودور دائرة في وسطها وقال هذه دائرة الإيمان، وهذا نرجعه إلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم عندما خط لأصحابه خطا فقال إن هذا الإسلام وهذه خطوط على كل سبيل منها شيطان، فهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن الوسائل العادية أنها مباحة إذا ما كان المقصود منها هو إيصال الحق، وهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هذا، لكن المقصود أن يبين للناس أن هنا شيء أوسع من شيء، فالإسلام هو أوسع من جهة لأهله، أوسع لأهله من الإيمان وهو واحد، والإيمان هو من جهة أهله أخص، فدائرة الإسلام واسعة ودائرة الإيمان في وسطها، فيكون الرجل أول ما يأتي من الخارج يدخل في دائرة الإسلام، ثم لا يزال في هذه الدائرة يتقوى بالعمل حتى يدخل في الدائرة الضيقة التي هي أضيق منها وهي دائرة الإيمان، وكذلك إذا خرج من الإيمان فإنه لا يخرج إلى الكفر وإنما يمر بالإسلام، ويخرج من دائرة الإيمان إلى دائرة الإسلام، حتى إنه إذا خرج من دائرة الإسلام خرج إلى دائرة الكفر، ولهذا كما قال العلماء الإيمان أخص من جهة أهله، الإيمان أهل الإيمان أخص وهم أقل من أهل الإسلام، والإيمان من جهة العمل هو أعم من جهة نفسه، لأن الأعمال كلها داخلة في الإيمان، وأهل الإيمان أكثر عملا من أهل الإسلام. ثم ذكر الحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب النهبة كما جاء في الحديث ينتهبها وهو مؤمن. فهذه كلها من الأعمال التي تنقص من الإيمان الواجب، فينفى الإيمان الواجب عن هؤلاء: السرقة، شرب الخمر، النهر، كل هذه نقص في الإيمان الواجب، ينفى الإيمان الواجب ولا ينفع عن الإسلام، ولا ينفع عن الإسلام حتى يترك العمل بالكلية ويترك نطق الشهادتين أو يأتي بمكثف. وأما الإيمان فإنه يخرج منه بترك شيء من الواجبات، يعني يخرج من الإيمان الكامل الواجب، فهناك إيمان كامل مستحب، وهناك إيمان كامل واجب، وهناك إيمان ناقص. فالإيمان الكامل المستحب أهله بأعلى الدرجات في الجنة، وأهل الإيمان الواجب هم من قطع لهم بدخول الجنة ابتداء، وأهل الإيمان الناقص هم من حرموا على الخلود في النار، لا يخلدون في النار، وقد يدخلون النار ابتداء ثم مآلهم إلى الجنة. يعني الإيمان الناقص ثمرته لا بد من دخول الجنة، أن مآل أهله إلى الجنة، والإيمان الواجب الكامل ثمرته دخول الجنة ابتداء. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبهذا وقد ختمنا توفيق الله عز وجل الجزء الثالث من كتاب السنة للخلاق، الذي يقع في المجلد الأول بحسب جمع المحقق له، ونشر إن شاء الله في الأسبوع القادم في المجلد الثاني أو الجزء الرابع من هذا الكتاب. وهذا الكتاب كما تقدم هو من أهم الكتب التي حقق فيها معتقد السلف، كما ذكر شيخ الإسلام أنه أجمع كتاب في عقيدة أحمد، ونحن رأينا دقة الخلال في تصنيف هذا الكتاب، وأن هذه الروايات ليس كما يظن البعض أنها روايات مكررة وحشو للنصوص، وإنما لكل رواية نص، وحدد هذه الكتب لو قربت للقراء من قبل طلاب العلم بأن تدرس المسائل التي ترد فيها في كل باب، وقال أورد المؤلف كذا رواية، فهذه الرواية تدل على كذا وتدل على كذا، وهي في مجموعها يعني يتلخص منها معتقد أهل السنة، بحيث تقرر هذه الرواية للناس، لأنه كثير من القرابة قد لا يدرك يعني مقصود السلف من هذه الرواية، وهي طريقة لهم متبعة في كثير من الكتب المصنفة على هذه الطريقة.